برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا ضاق النفس وانقطع الأمل وانقضى الأجل يا رجاءنا إذا وارانا التراب يا رجاءنا إذا وارانا التراب وواجهنا الحساب وتقطعت بنا الأسباب. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا. اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وتقل ميزاننا وثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام وثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام وآمنا من فزع يوم الدين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحجب عنا رؤيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. نسألك يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا يا من رانا على معاصينا فلم يفضحنا يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعتق رقابنا في هذا الشهر من النار يا ربنا اعتق رقابنا من النار يا ربنا اعتق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إلهنا يا إلهنا يا الله يا خالقنا يا الله يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا مدبر أمرنا لا حيلة لنا. سبحانك يا ربنا سبحانك يا ربنا إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ربنا لا تخيب رجاءنا اللهم لا تخيب رجاءنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار اللهم حرم اجسادنا على النار يا ربنا يا إلهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم وفقهم بتوفيقك واكلأهم برعايتك. اللهم سدد رميهم ووحد صفهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم أطعم جائعهم واحس عاريهم واحمل حافيهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم فك أسر إخواننا في كوبا وفي كل مكان وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. وردهم إلى الجهاد طيب النفوس رافع الرؤوس هذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالصليبيين أجمعين. اللهم عليك باليهود والخونة والمنافقين والشيوعيين. اللهم كدهم جميعا وانكر بهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم أخرجهم من العراق وفلسطين أذلة صاغرين خزايا مفتونين. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر عزا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك عزا للإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزق شبابنا الحكمة والعلم والفقه في الدين وارفع راية الجهاد وحقق بها اللهم حقق بها الخير والسعادة للعباد. اللهم اقمع به أهل الزيغ والفساد والعناد يا رب العباد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.